نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في حاشية الروض المربع وكما تعودنا نسمع عرض المتن أولا عرض متن الروض ونتبعه بما يسر الله تبارك وتعالى من الحاشية وغيرها. ويبدأ الأخ فهد على بركة الله. نعم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره. أي نعم. ويبصق ويقال بالسين والزاي، أي يبصق ويبزق، وكلها من باب نصر. ثلاث لغات أفصحهن بالصاد: يبصق يبزق يبزق، ثلاث لغات من باب نصر: ينصر، بسق أو بصق، يبصق. والبصاق من الفم، والمخاط من الأنف، والنخامة هي النخاعة من الصدر. النخامة هي النخاعة من الصدر، يعني البصاق من الفم، والمخاط من الأنف، والنخامة من الصدر. نعم. ويبصق في الصلاة. نعم. ويبصق في الصلاة عن يساره لا عن يمينه. اقرأ الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عن يمينه، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره: إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن قبل قبلته لكن عن يساره وتحت قدمه. وفي الصحيح: فإن عن يمينه ملكا. ولابن أبي شيبة: فإن عن يمينه كاتب الحسنات. نعم. قال: ويبصق في الصلاة عن يساره لا عن يمينه، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره: إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن قبل قبلته لكن عن يساره وتحت قدمه. وفي الصحيح: فإن عن يمينه ملكا. ولابن أبي شيبة: فإن عن يمينه كاتب الحسنات. طبعا لا يبصق أمامه لأنه يناجي ربه. إذا بدره البصاق يعني ما نفهم من هذا أنه يعني ينبغي له أن يبزق. لا، إذا بدره البزاق، بدره البصاق، فماذا يفعل؟ هل يكظمه؟ ربما لا يستطيع. هل يبصق أمامه؟ هو يناجي ربه. وردت السنة بكراهية ذلك. هل يبصق في محل سجوده؟ هذا خطيئة. بصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هل يبصق عن يمينه؟ فيه ملك كاتب الحسنات عن يمينه. هل يبصق عن يساره وتحت قدمه؟ هذا هو الأولى، هذا هو الأليق. يعني إذا خيرت أو إذا ألجئت إلى فعل أمر فإنك تفعله على الوجه الذي يكون أنسب وأقل يعني أقل مفسدة، أقل المفاسد أن تبصق عن يسارك، لأنه ما تقول أنا إذا كان عن يميني ملك يكتب الحسنات فأفهم أنه عن يساري ملك يكتب السيئات، ماذا يستحق هذا الملك؟ ها؟ أي لا صحيح، ينبغي كلهم كرام، الذي يكتب السيئات يكتبها بأمر الله عز وجل، والذي يكتب الحسنات يكتبها بأمر الله، لكن كاتب الحسنات أفضل من كاتب السيئات، مو هو لأجل الإهانة لكن لأجل أنك مضطر، من أجل أنك مضطر فكيف تفعل؟ طبعا إذا لم يكن معه منديل، وإلا إذا كان معه منديل فبوزاقه بالمنديل أولى وأتم، يبزق بالمنديل، ثم أيضا يعني لا يكون بجانبه أحد يصلي أو يكون في مسجد يعني مفروش ونظيف، هذا في يتصور مثلا في في في في مصلى ترابي، في مصلى ترابي وليس بجانبك أحد يتأذى، ولهذا إذا كان بجانبك أحد يتأذى فيكون تحت قدمك، وهذا في حالة ما إذا لم يكن معك منديل، الإنسان قد يبتلى ينسى يلبس الثوب وهو يعني عهده أنه حمل مناديل، لكن تنتهي تفرغ يعني تنتهي المناديل فيبادره العطاس أو يبادره البزاق أو يبحث عن مناديل ما يحصل، وش يسوي؟ ماذا يفعل؟ يدرأ هذا بالممكن، وسيأتي يعني مزيد توضيح لهذه المسألة. هذه من الأفعال التي تباح في الصلاة، لكن أيضا حينما يباح أن تفعل في الصلاة لا ينبغي أن يؤذى بها أحد، لا ينبغي أن يؤذى بها أحد من المصلين، لأن مقاصد الإسلام تمنع ذلك. نعم، في الصلاة عن يساره. طيب إذا كان في المسجد في ثوبه، في ثوبه، في طرف ثوبه، في طرف ثوبه يفركه، يفرق إذا وضعه في طرف ثوبه يفركه، إذا معه منديل هذا أحسن وأتم. الحمد لله من نعم الله عز وجل في الوقت الحاضر مناديل الورق هذه الفاين من أحسن ما تكون في النظافة، فينبغي الاعتناء بهذه المسألة. نعم، أي وفي المسجد في ثوبه، ممكن يا فهد اقرأ لي الحاشية. أي نعم، قال أي ويبصق إذا كان في المسجد في ثوبه، ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه، حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله، وعطف أحمد بوجهه وهو في المسجد فبزق خارجه. إيه خارج المسجد يعني، وعطف أحمد بوجهه وهو في المسجد فبزق خارجه، خارج المسجد يعني كأن المسجد ليس عليه جدر. نعم نعم، قال ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته. نعم عبد العزيز، قال أي البصاق إذهابا لصورته، صورة البصاق. نعم، لما في الصحيح عن أنس ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض. ولمسلم عن أبي هريرة أنه رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبلا ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال النووي وغيره: إذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام وعليه أن يدفنه، ومن رآه يبصق فيه لزمه الإنكار عليه ومنعه إن قدر. ومنعه إن قدر. قال: ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته، أي صورة البصاق، لما في الصحيح عن أنس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أخذ طرف ردائي فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض. ولمسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال النووي وغيره: إذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام وعليه أن يدفنه، ومن رآه يبصق فيه لزمه الإنكار عليه ومنعه إن قدر. هذا من القدارة، والإسلام دين النظافة ودين الأدب والاحتشام، لا سيما في الحالات التي يتقرب العبد فيها إلى ربه عز وجل. نعم. قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر. أي نعم، وهذا الخبر يعني في البصاق في المسجد خطيئة وكفارته، أي نعم، دفنه للخبر، يعني الخبر الآتي وغيره. نعم. ويخلق موضعه استحبابا. أي نعم، يعني يطيب، ويخلق موضعه استحبابا، يطيب لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم وغيره من حديث جابر. ويخلق بضم أوله وشد اللام، أي يطلى موضع البصاق ونحوه بعد إزالته، بعد إزالة البصاق بالخلوق، وهو أخلاط من الطيب. نعم. ويلزم حتى غير الباصق إزالته. نعم، من مسجد يلزم حتى غير الباصق إزالة البصاق إذا رآه. من مسجد خبر أبي ذر: وجدت في مساوي أعمالنا النخامة تكون في المسجد فلا تدفن، رواه مسلم. نعم. وكذا المخاط والنخامة. وكذا المخاط، المخاط من الأنف قلنا، والنخامة من الصدر، أي هما في الحكم كالبزاق، لحديث: إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فمن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل ثوباه ثم مسح بعضه على بعض. نعم. وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه قال: أما في المسجد لا، يبصق في منديل، يبصق في طرف ثوبه، وإذا كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره، يعني إذا كان في غير المسجد يعني في صلاة، يعني إذا كان في غير المسجد في صلاة جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. نعم. وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. في خبر أبي هريرة وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. قال وظاهره لا قدامه، يعني ما يبصق قدامه ولا عن يمينه، كما في حديث أبي سعيد وخبر أنس مقيد بالصلاة، خبر أنس مقيد بالصلاة كما تقدم. وقال مالك وغيره لا بأس به خارج الصلاة، وكذا قيده بها جمهور الفقهاء. نعم. يعني البصاق في القبلة في خارج الصلاة لا بأس. البصاق في القبلة خارج الصلاة لا بأس. وخبر أنس مقيد بالصلاة، ما هو خبر أنس؟ خبر أنس لما في الصحيح عن أنس ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه هنا. أي نعم. أين خبر أنس؟ أي لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره، إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن قبل قبلته لكن عن يساره وتحت قدمه. وفي الصحيح فإن عن يمينه ملكا، ولابن أبي شيبة فإن عن يمينه كاتب الحسنات. هنا يقول وخبر أنس مقيد بالصلاة كما تقدم، وقال مالك وغيره لا بأس به خارج الصلاة، وكذا قيده بها جمهور الفقهاء. نعم، هو الظاهر أنه إذا كان في خارج الصلاة لا بأس أن يبزق أمامه. نعم. أيضا لا، هو خارج الصلاة ما هو مستقبل قبلة ولا غيره. نعم. وفي ثوبه أولى، أيوة، بصقه في ثوبه ونحوه أولى من كونه عن يساره لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به ولئلا يؤذي به. لكن الآن في المناديل، في المنديل، أي نعم، وذكر الثوب هنا كما ذكرت ما كل أحد يحمل منديلا، ولهذا يعني اعتبرت الحال الأيسر، حال الغالبة، حال الغالبة على الناس ما كل أحد يحمل منديلا. نعم. ويكره يمنة وأماما. أي نعم، ويكره البزاق يمنة للأخبار واحتراما للإمام وحفظ اليمين، ويمنة بفتح الياء وكذا يسرة، واليمين واليسار والميمنة والميسرة هي الجهة. نعم. قال وله رد السلام إشارة. وله رد السلام إشارة. نعم يا عبد العزيز. الحاشية. ومذهب جمهور علماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يستحب، يستحب يعني رد السلام. نعم. إشارة. نعم. ونقله الخطابي وغيره عن أكثر العلماء لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في صلاته، صححه الترمذي ونحوه لأبي داود وغيره من حديث أنس. ولا يجب عليه أن يرده في نفسه، بل يستحب بعدها لرده عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود بعد السلام. وإن رده لفظا بطلت لأنه, لأنه خطاب آدمي ولو صافحه لم تبطل. ولا يكره السلام على المصلي وفاقا لمالك والشافعي. قال النووي وغيره وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. وقال أبو الطيب يستحب في الصلاة كغيرها للحديث الصحيح فيه. وقال الشيخ من لا يحسن الرد لا ينبغي السلام عليه وإدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب. أي نعم. ومذهبه قال ومذهب جمهور العلماء يعني له رد السلام إشارة. ومذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يستحب يعني يستحب أن يرد السلام بالإشارة. ونقله الخطابي وغيره عن أكثر العلماء لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في صلاته. صححه الترمذي ونحوه لأبي داود وغيره من حديث أنس. ولا يجب عليه أن يرده في نفسه، لا يجب عليه أن يرد السلام في نفسه، بل يستحب بعدها بعد الصلاة إذا انتهى من الصلاة يرد السلام، لرده عليه الصلاة والسلام السلام على ابن مسعود بعد السلام. وإن رده لفظا يعني وهو في الصلاة بطلت، إن قال عليكم السلام وهو في الصلاة بطلت صلاته، لأنه خطاب آدمي ولو صافحه وهو يصلي لم تبطل. ولا يكره السلام على المصلي وفاقا لمالك والشافعي. قال النووي وغيره وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة. وقال أبو الطيب يستحب في الصلاة كغيرها، يعني يستحب السلام على المصلي في الصلاة كغيرها كغير الصلاة للحديث الصحيح فيه. وقال الشيخ من لا يحسن الرد لا ينبغي السلام عليه، يعني شخص يرتبك ويرد السلام لفظا لا ينبغي السلام عليه، ولا ينبغي إدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب. نعم ها يقول كذا اي يقول يشير بيدي تضرب سلام لا كذا يشير له. نعم شيخ صلى الله عليه. قول الفقهاء المشغول لا يشغل، القاعدة الفقهية المشغول لا يشغل إلا ما استثني. أقول إلا ما استثني، المشغول لا يشغل عن شغله إلا ما استثني مثل السلام عليه، يعني إذا كان يحسن الرد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل. عند قراءة ذكره صلى الله عليه وسلم في نفل. فنعم فله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل. نعم نحو محمد رسول الله فيصلي عليه صلاة الله عليه صلى الله عليه وسلم استحبابا لتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. وظاهر كلام بعض الأصحاب أنه لا فرق بين الفرض والنفل ولا يبطل الفرض به لأنه قول مشروع في الصلاة وفي الرعاية وغيرها. وإن قرأ آية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم جاز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقيدوه بنافلة. وقال ابن القيم وهو قول أصحابنا انتهى كلامه. ولو عطس فقال الحمد لله أو لسعه شيء فقال بسم الله أو رأى ما يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أو رأى ما يعجبه فقال سبحان الله كره وصحت. قاله في المبدع وغيره. وقال الشيخ يحمد الله إذا عطس في نفسه نص عليه بمنزلة أذكار المخافة. انتهى كلامه رحمه الله. وكذا لو خاطب بشيء من القرآن وقال القاضي إذا قصد بالحمد الذكر أو القرآن لم تبطل، وإن قصد خطاب آدمي بطلت. اي نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل نحو محمد رسول الله فيصلي عليه صلى الله عليه وسلم استحبابا لتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. وظاهر كلام بعض الأصحاب يعني الحنابلة أنه لا فرق بين الفرض والنفل، إذا ذكر اسمه في فرض أو نفل فإنه يصلي عليه ولا يبطل الفرض بالصلاة عليه والسلام، لأنه قول مشروع في الصلاة وفي الرعاية وغيرها، وإن قرأ آية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم جاز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يقيدوه بنافلة بل بالفريضة أيضا. وقال ابن القيم وهو قول أصحابنا انتهى، ولو عطس فقال الحمد لله، أو لسعه شيء فقال بسم الله، أو رأى ما يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو رأى ما يعجبه فقال سبحان الله، كره ذلك وصحت. قاله في المبدع وغيره، وقال الشيخ يحمد الله إذا عطس في نفسه، نص عليه بمنزلة أذكار المخافة انتهى. وكذا لو خاطب بشيء من القرآن وقال القاضي إذا قصد بالحمد الذكر أو القرآن لم تبطل، وإن قصد خطاب آدمي بطلت. نعم، صحيح النفل الفريضة، ما سمعت. الصحيح في قوله في نفل، ما سمعت. أقول الصحيح في قوله في نفل في الفرض والنفيلة والسواء، لا فرق بين الفرض والنفل، صحيح يعني ما قرره ابن القيم إن شاء الله. قال ابن القيم وهو قول أصحابنا، لم يقيدوه بنافلة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة والفرض لم يقيد في نافلة. أي نعم، على كل حال في السر سرا وفي الجهر جهرا. اللهم صل وسلم على رسول الله. وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا، ولو لم يخش مارا. وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا، ولو لم يخش مارا، إماما كان أو منفردا مع القدرة عليها. قال في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلمه، وحكى ابن حامد الإجماع عليه. وعلى الدنو منها، والسترة هنا ما يستتر به من جدار وغيره، ويأتي والمراد منها منعها لمن يمر بين يديه، وشغله عما هو المطلوب منه من الخشوع والخضوع والمراقبة. مراد منها منعها لمن يمر بين يديه، وأيضا منعها لمن يشغله عما هو المطلوب منه من الخشوع والخضوع والمراقبة، أو الحكمة فيها كف بصره عما وراءها، ومنع من يجتاز بقربه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، اقرأ الحاشية. وعن سهل إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع صلاته، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح، وليس ذلك بواجب. يعني اتخاذ السترة ليس بواجب. لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر قدر ممر الشاة، متفق عليه. قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. الفائدة أننا نعرف أن اتخاذ السترة ما هو واجب إنما مستحب، والفائدة أننا يعني ما نكلف أنفسنا ونتشدد. ورأيت مسجدا في فترة من الفترات السابقة مملوء بالسترة، يعني مملوء كل مصل وقد وضع له سترة، امتلأ هذا المسجد. يعني هذا يدل على أنه في مبالغة، وقد سمعت من بعضهم أنه واجب. دعك من كلام الفقهاء، لا حول ولا قوة. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يقول صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، هذا يدل على أنها ليست واجبة. أي نعم، إن تيسر أن يضع سترة ويدنو منها فذاك، وإن لم يتيسر وكان في فضاء، يعني هم يقولون إن تعذر يضع أمامه مثل مؤخرة، وسيأتي مثل مؤخرة، وإن تعذر خط خطا يخط خطا، وإذا لم يفعل أي نعم فلا شيء. العقال حط عقاله قدامه، طيب يكفي. بس خطوط هل ينصبه؟ يضع عقال أمامه، نعم يكفي. العقال ابو فوائد، يحطه في مصلى ويضعه أمامه ويضرب به عدوه. ويلبسه للزينة. ولي فيها مآرب أخرى، الله المستعان. في هذا قريب مننا. نعم نعم. صلى الله عليك. الفرش هذه تستخدم؟ أقول الفرش تعتبر خطوط، يعني الفرش تعتبر خطوط إذا لم يجد سترة، يعني يضع يعني حد يضع الخط، يعني حد وسترة. نعم نعم. أضعف شيء مثل إذا تعذر خطا خطا يخط خط. إيه نعم، فهذا في حكمه. إيه نعم. صلى الله عليه. قال: قائمة كآخرة الرجل. كآخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. قائمة كآخرة، لعلها الرحل يا شيخ. اي نعم. قائمة كآخرة الرحل، اي مرتفعة، يعني السترة تكون قائمة كآخرة الرحل. وش معنى الكلام هذا؟ طبعا احنا ما نعرف الرحل، الرحل اشداد، اشداد البعير، اشداد الجمل. الحين لا جمل ولا رحل، يعني عندنا السيارة، فاشداد الجمل نعم فيه يعني قائم، وفيه قائم في المؤخرة، يركب الراكب بين القائمين بين الخشبتين، هذه تسمى مقدمة الرحل، وهذه تسمى أي نعم هذا مورك الرحل، وهذه مؤخرة الرحل، يعني كمؤخرة. أحيانا اشداد ما له شيء في المقدمة، ما له شيء مرتفع، لكن له في المؤخرة عشان يستند الراكب عليه، يفيد مثل مؤخرة الرحل. اي نعم. اي نعم. كآخرة الرحل اي مرتفعة نحو ذراع، وقدرها في الغلظ لا حد له، قدر السترة في الغلظ لا حد له، فقد تكون غليظة كالحائط، او دقيقة كالسهم او رمح او عنزة. كان يصلي الى عنزة عليه الصلاة والسلام، واحد من عنزة قال لنا فضل صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا ابن الحلال، هذه عنزة. اي نعم، رمح ركزها فصلى إليها. اي نعم نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. أي رواه نعم. مسلم. اي نعم. قال: ورواه غيره من حديث طلحة بن عبيد الله، ومؤخرة مؤخرة ايوه، ومؤخرة كمؤمنة، وقد تثقل وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب، تارة تكون ذراعا وتارة تكون دونه، والمراد رحل البعير وهو أصغر من القتب. القتب أي نعم أيضا رحل لكنه صغير، والأفصح آخرة بالمد، وجاءت السنة باللفظين آخرة ومؤخرة. نعم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار، أيه إذا كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار أو السارية مثل هذه السواري ونحو ذلك، لحديث سهل كان بينه وبين السترة ممر شاه، رواه البخاري، ولأنه أصون لها الجدار والسارية أصون للسترة. نعم. وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير، إذا كان في فضاء فيصلي إلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو لبنة أو مخدة أو خيط أو ما اعتقده سترة للخبر الآتي وغيره. والشاخص المرتفع والشخوص ضد الهبوط. نعم. أو ظهر إنسان أو عصا، أو ظهر إنسان يعني يصلي يجعل سترته ظهر إنسان جالس ليس مستقبلا للإنسان لأنه يكره استقبال الآدمي، أو عصا. اقرأ الحاشية. لحديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. أي فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. نعم. ثم لا يضره من مر أمامه، رواه أبو داود ولفظ أحمد. ثم لا يضره من مر بين يديه، وصححه هو وابن المديني وابن حبان وغيره. ثم مر بنا قبل قليل في أربعة أخ فهد، قال أو لبنة أو مخدة أو خيط، يحط خيط أو لبنة بناء أو مخدة أو ما اعتقده سترة، هذا اللي انت أشرت إليه، إذا اعتقده سترة نهاية البساط يكفي هنا، أو ما اعتقده سترة للخبر الآتي فليخط خطا. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير، رواه البخاري. رواه البخاري. نعم عبد العزيز. ففي الصحيحين عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، ففيه مشروعية اتخاذ السترة وأنها تحصل بكل شاخص وإن دق. وقال أحمد: ما كان أعرض فهو أعجب إلي. وفي الصحيح وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وكان ابن عمر يفعله. وروى الحاكم عن سبرة استتروا في صلاتكم ولو بسهم، وإسناده على شرط مسلم. نعم. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، يعني لم يجد شاخصا وتعذر غرز العصا ونحوها. قال في المبدع: لأنها في معنى الخط، يعني كأنه إما أن يغرزها وهي قائمة أو يضعها أمامه في معنى الخط انتهى. ووضعها عرضا أولى من الطول عند أحمد وغيره، وضعها عرضا أولى من وضعها على الطول عند أحمد وغيره. نعم. ويستحب انحرافه عنها قليلا، أي عن السترة ينحرف عنها قليلا لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال ابن عبد البر: وعليه جماعة من أهل العلم، ويجعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، يعني يجعل الشاخص على حاجبه الأيمن أو الحاجب الأيسر يميل عنها، ولا يصمد له صمدا، ما يصمد للسترة صمدا، لما روى أبو داود عن المقداد: ما رأيته صلى إلى عود أو عمود أو شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا، وسدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى. نعم. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال. أي فإن لم يجد شاخصا فيصلي إلى خط كالهلال حتى يصير مثل المحراب. أي نعم، لا طولا يجعل الخط طول، إنما يجعله كالهلال يكون مثل المحراب، نص عليه وعليه الأصحاب، وقال غير واحد: يكفي طولا، ولعله يقوي الاكتفاء به ما ذكر عن أحمد أن عرضها أعجب إليه، وفي المستوعب إن احتاج إلى مرور ألقى شيئا ثم مر، يعني المار بين يدي المصلي إن احتاج إلى أن يمر يقوم المار ويضع شيئا للمصلي فيمر. أي نعم. وظاهر كلامهم لا يكفي الخط من المار. نعم. قال في الشرح: وكيفما خط أجزاءه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، رواه أحمد وأبو داود. ورواه ابن حبان وغيره في آخره: ولا يضر ما مر أمامه وتقدم. نعم. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا. نعم، اقرأ يا شيخ. أي قال: أي الحكم إن شاء الله تعالى. ومراده والله أعلم ما نقله من الاختلاف في إسناده في السنن الكبرى له، وذكر الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا، وقال الحافظ: لم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن وتقدم تصحيحه. من هو الحافظ هنا؟ حجر، ابن حجر. نعم، من زعم أنه مضطرب، لم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، قال: وتقدم تصحيحه. نعم. وقال النووي: وإن لم يثبت ففيه تحصيل حريم للمصلي. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا منها، وهو قول الجمهور. انتهى. يعني جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا كان لها أصل يعني أصل في الشرع، إذا كان لها أصل في الشرع، أي نعم، فيجوز أن يعمل بالحديث الضعيف يعني في تفاصيلها، في تفاصيل الأعمال، فضائل الأعمال. نعم. حديث السترة في فضائل الأعمال الصالحة أو إثبات سنة. لا، هو تحصيل حريم للمصلي، هو من فضائل الأعمال. مع حديث السترة فهي صحيحة وثابتة، فنحن أخذنا من مشروعية السترة أننا نحصل حريم للمصلي بأي نعم، يعني ولو كان مثلا بدلالة. هنا قال: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. الخط ما هو بسترة، ولكنه يعني من تفاصيل تحصيل حريم للمصلي. نعم، وهذا فيه شيء من التفصيل، وهو في فضائل الأعمال. فقال: لا بأس به، أي الحكم إن شاء الله. نعم. ولأن المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به لئلا ينتشر، والبيهقي هو الإمام المحدث الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي نسبة إلى بيهق بلدة قرب نيسابور المتوفى سنة 58 و400. وتبطل الصلاة بمرور كلب. خلنا نقف عند هذا. اي نعم الله المستعان. كلب أسود اي نعم امرأة وحمار وشيطان وغيرها. صلى الله عليك. الفصل قريب. نعم الفصل قريب من الأركان. طيب خلاص فصل. لا ما هو قريب بعيد. أقول الفصل. طيب يلا بس شد. نعم صلى الله عليك. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد. نعم سوى السواد هذا قول جمهور أهل اللغة ومنه ليل بهيم أي لا ضوء فيه. وقال بعضهم والخالص الذي لم يشبه غيره. وقال الجوهري وغيره لا يخالط لونه لون آخر. الجوهري في تهذيب اللغة ولا يختص ذلك بالسواد. وعنه إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيما. اختاره المجد وصححه ابن تميم. نعم. إذا مر بين المصلي وسترته إن كان منفردا أو مر بين الإمام وسترته للمأموم لأن سترة الإمام سترة للمأموم. فإن مر شيء من وراء السترة لم يكره للأخبار. نعم. أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة. أي نعم أي فتبطل. إذا مر بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل. الذي هذا الكلب الأسود البهيم إذا مر بين المصلي وسترته أو مر بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة أي فتبطل صلاته. لقوله نعم يا عبد العزيز لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فأنه يستره فيستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. رواه مسلم وغيره. وللبخاري أنه صلى في الكعبة بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع وكلما دنا فهو أفضل. ولأنه أصون لصلاته والذراع يذكر ويؤنث وهو في اللغة من طرف المرفق إلى طرف الأصابع. اللهم صل وسلم على رسول الله. فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. رواه مسلم وغيره. يعني المرأة صارت ثالث. لا حرق على كل عامنا يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم. وللبخاري أنه صلى في الكعبة بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع وكلما دنا فهو أفضل. ولأنه أصون لصلاته والذراع يذكر ويؤنث وهو في اللغة من طرف المرفق إلى طرف الأصابع. طيب من يوجه لنا يعني كون هذه الثلاثة تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود؟ نعم يا شيخ فهد. هذا حديث يعني رواه مسلم. إيه لا أنا ما أبي. ما نبي نقصر الكلام. الكلب الأسود بلعناه مشى يقطع الصلاة. نعم لكن المرأة والحمار. نعم يا شيخ. إيه استنكرت هذا. قالت يعني جعلتمونا يعني ثالث القواطع أو كما قالت رضي الله عنها. وعلى كل حال ما دام انه ثبت يعني ليس لنا الا ان نسلم. والمرأة حينما تمر بين يدي المصلي ربما يكون لها زخم فتبعث على الشهوة، ربما يعني يكون هذا من الأسباب، وليس يعني ذلك أنها مساوية للكلب أو مساوية للحمار، لا، بل هي في قدرها على قدرها. مثل ما ورد: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نقص عقلها ودينها لا تذم فيه لأنه أمر طبيعي، لكن نقص عقلها ودينها أمر طبيعي لا تستحق معه الذم، يعني لا ينقص قدرها كامرأة، إنما هي من حيث هي امرأة أنقص في عقلها من الرجل، لأن شهادتها نصف شهادة الرجل، وتنسى، ليست حافظتها مثل ذاكرتها مثل ذاكرة الرجل. كذلك إذا ناقص إذا أصابها الحيض أو أصابها العذر لم تصلي ولم تصب، فذلك نقصان دينها، وهذا لا يعيبها ولا يقلل من قدرها، لأنها لا تأثم عليه، لأنها لا تأثم عليه، الذي يعيبها هو الذي تأثم عليه. نعم. قال: وخص الأسود. ظاهر الخبر أي امرأة، الله أعلم، المرأة أيا كانت إذا مرت بينك وبين السترة فإنها تقطع الصلاة. نعم. قال: وخص الأسود بذلك لأنه شيطان، أي الكلب الأسود شيطان في الكلاب، وشيطان كل شيء ما ريده. نعم. قال: فقط أي لا مرأة وحمار وشيطان وغيرها. أي فقط أي لا مرأة وحمار وشيطان. إيش معنى الكلام لا مرأة وغيرها؟ يعني غير هذه الأشياء كبغل. ها؟ نعم. لا تقطع الصلاة غيره. نعم. غير الثلاث لا يقطع الصلاة. غير الثلاث. لا يقطع الصلاة. إيه، وغير الثلاث لا يقطع الصلاة. كبغل وسنور فلا تبطل بمروره قدامه. وقال الشيخ: مذهب أحمد أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم. أحمد رحمه الله يأخذ بنص الحديث، واختاره هو المجد والشارح والناظم وغيرهم. قال الشيخ، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترة يقطع الصلاة. وقال ابن القيم: صح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل. ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، فلا يترك لمعارض هذا شأنه، يعني في أحاديث تعارض هذا، لكن على قسمين: صحيح غير صريح وصريح غير صحيح. وذهبها مالك والشافعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء، ولم يأمر أحدا بإعادة صلاته من أجل ذلك. وتأولوا أن المراد نقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء. قالوا: وصح عن عمر: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. يعني المسألة كأنها خلافية، وأوردوا أحاديث وكلها ضعيفة كما قال ابن القيم: ولا تبطل بالوقوف قدامه، يعني الحديث الثابتة الصحيحة أن هذه الثلاث تقطع الصلاة ولا الجلوس، كما لا تكره إلى بعير وظهر رجل ونحوه، يعني سترة. وذكره المجد واختاره الشيخ وغيره. تقطع الصلاة، نعم. لا، ظهر رجل، ظهر رجل ونحوه، لكن لا ظهر، يعني المرأة إذا مرت تقطع الصلاة حتى لو كانت قريبة، لو كانت، نعم. تحط المرأة سترة إذا نامت في مصلاك لا بأس، لكن ما تجعلها سترة. إذا نامت في المصلى كما يعني نقل عن أن عائشة تنام في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبلته. الشيخ فهد، لعلنا نقف على هذا لأنه طال الفصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفانا الله وإياك، واستجاب الله دعاءك وجزاك خيرا. يقول المصاب مبتلى بعاهة احتار فيها الناس منذ 5 سنوات، وعلى الراجح ايش؟ على خلفية الظهر، الله أعلم. وقد يكون مسا أو سحرا، إنها علة طبية تعالج بالأدوية، ولي تحت العلاج كذا سنوات، ما أريد أن أطلبه، أدعو الله لي بالشفاء. شفانا الله وإياك. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين عامة. يقول ماذا أفعل ليشفى؟ أدعو الله عز وجل، أدعو الله أن يشفيك، والتجئ إليه واصبر على البلاء، لأن الله سبحانه وتعالى إذا دعوته يصنع لك، يستجيب لك، إما أن يعجل دعوتك، وإما أن يعوضك خيرا من دعوتك، وإما أن يؤجلها إلى وقت أنت أحوج إلى تلك الدعوة منك في هذا الوقت. قال علما بأني خرجت العمرة بنية طلب الشفاء على أمل أن يمن الله علي به. نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء وشرب من زمزم، لكن إيش الحال كما هي؟ يمكن الله أراد بك خير، اصبر. المرأة التي كانت تصرع، تعرفون قصتها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ادعو الله إني امرأة أصرع، فادعو الله أن يشفيني. قال إن شئت صبرت، وإن شئت ولك الجنة، وإن شئت دعوت. شوف يا أخي، أنا بقول لك الحقيقة سر. يقول ماذا أفعل ليشفى؟ لا تحرص على أنك تشفى، لا يكون همك أنك تشفى، لكن يكون همك أنك ترضي الله عز وجل، وأنك تكون على الحال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت مريضا فتصبر صبر التعبد لترضي الله عز وجل، وتثق بالله سبحانه وتعالى أنه ما ابتلاك ليهلكك، ولكن ابتلاك ليطهرك وليرفع درجتك. وفيه من هو أفضل منك من ابتلي، أيوب وغيره. أما إذا كان همك أنك تشفى فستلحقك البلوى حتى تمحص. فالعقدة لدى الأخ أنه جال النصب عينيه أن يعني أن يحصل على الشفاء، هذا ليس يعني ليس يعني شرطا، المقصود أنك تكون على الحال التي ترضي. إن كنت مذنبا تستغفر، وإن كنت منعما تشكر، وإن كنت مبتلى تصبر، وربما أنك تحسن الصبر حال البلوى أحسن ولا تحسن الشكر حال النعمة. ربنا أراد بك خيرا. أما ما ختم به كلامه وقال يعني صليت بالروضة ودعوت الله ولا أخفيك أني تعبت من ناحية الصبر، يعني قال مللت وضاقت علي نفسي وكذا، هذا من الشيطان، يريد أن يفسد عليك دينك ودنياك، يريد أن يفسد عليك هذا الأجر. لكن أنا يعني والله أعلم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، عرفت حالات كثيرة عندما ينقطع العبد إلى ربه عز وجل ثم لا يكون همه بلوغ غايته، الله ينيله ما هو أفضل منها، يفتح الله عليه عز وجل من حلاوة مناجاته وحلاوة ذكره وحلاوة يعني نعيم طاعته ما يسعد به ويقول هذه المحنة صارت منحة. أي نعم، صارت منحة، ربما يتمنى ألا تزول حتى تكون مذكرا له. وليس هذا الكلام للاستهلاك، هذا مجرب. متى ما يعني فوض الإنسان أمره إلى الله فهذا قرب فرجه. النصر مع الصبر، والفرج عند الكرب، واليأس من الشيطان. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما تدري أن الله أراد بك خير في هذا، ولو صدقت التوجه إلى الله عز وجل ولم تكن بروح المتاجرة وبروح المعاوضة لوجدت من الأنس بالعبادة والأنس بهذه البلوى ما يسليك عن كل شيء. فأسأل الله لي ولك العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله، حتى خطه جميل وكرر السؤال. هذا ما هذا يعني ما شاء الله موهوب، لكن ربما يعني هذه العلة أو هذه البلوى نعم موكل بها شيطان يريد أن يهلك دينه. فتعوذ بالله من الشيطان واستعذ بالله عز وجل، وعوض يعني حبك لأن تشفى بحب الله عز وجل وبحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسلى بهذا عن هذا، والله سبحانه وتعالى يعني ينسيك المصائب. كيف يتحصل طالب العلم المختص إيش بتفسير القرآن على علم الموهبة في زمان كثرت فيه إيش المعاصي؟ والمثبت هو الله سبحانه وتعالى. هذا شيء جيد. نعم، تفسير القرآن يحصل عليه على علم الموهبة إذا حقق التوحيد، إذا مسك المفتاح. تدري ما هو المفتاح؟ شهادة أن لا إله إلا الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. خذ المفتاح وضع فيه الأسنان وافتح به كل مغلق في الدنيا والآخرة، هي مفتاح الجنة، هي مفتاح المغاليق. إذا أشكل عليك فهم آية فقل لا إله إلا الله وردها لمعنى لا إله إلا الله، تبصر معنى الآية. أي نعم، لأنه قد يبدو لكليل الذهن تعارض انغلاق في معنى آية، لكن إذا ذكر الله وتذكر معنى شهادة لا إله إلا الله انفتح له يعني المغلق من معنى الآية. وإذا نسيت دعاء في التشهد الأخير، هل أقرأ التشهد الأول؟ ما فهمت السؤال، وهل أصحاب الكهف نائمون؟ الله يقول تحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني نوم أغلظ من النوم المعتاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بينه وبين خادمة خلاف. على كل حال شوف لجنة فض المنازعات المخالصات، يعني تفض المنازعة التي حصلت، يعني حتى لأنه في لجنة لدى الجهات المسؤولة تفض المنازعات التي تحصل بينك وبين. يقول سمعت عن رجل يعالج من المس والسحر والعين وذلك بالقرآن، فهل هناك ضوابط للذهاب إلى مثل هؤلاء؟ أهم ضابط أن يعني القرآن الكريم ميسر للذكر، فكل يقرأ، ما هو مختص ولا حكر على شخص. وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء اسمه دعاء كميل الذي نسمعه به؟ ما صحة ذلك؟ ما أدري والله، ما أعرف هذا، ربما رأيته في بعض المصنفات التي يحملها بعض الناس، نعم، لكن دعاء كميل لا، ربما أن يكون من الصيغ المبتدعة والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرغب في أداء العمرة، يقول ركعتين قبل الوضوء وبعد الاغتسال هي ركن الإحرام. لا، ما يشرع يعني أن يصح الإحرام بدون أن تصلي ركعتين، ليس للإحرام ركعتين، لكن يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة ولو بعد فريضة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إنني أحبك في الله وأتمنى أن نتقابل في الجنة. الله كريم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، فذلك أوثق عرى الإيمان. وتوفي والدي وترك لنا بيت ونريد أن نبيعه، وخلف من الأولاد اثنان ووالدتي العاجزة والتي إيش لا تدركه، فهل يجوز لنا أن نبيعه والحال هذا؟ يعني كأن والدتك غير راضية في بيع، لا أدري. على كل حال حسب حصر الوراثة يوزع، لابد أن يكون هناك حصر وراثة من جهة شرعية، فلأن الحق لا يصل إلى أصحابه إلا يعني ببيعه وتوزيع قيمته. يقول هل يقطع الصلاة النافلة المرة بدون سترة في المسجد النبوي كثيرا؟ لا، احنا سبقا قلنا المسجد النبوي والمسجد الحرام يرخص فيه المرور للضرورة. ما حكم المرور بين يدي المصلي وما حكم دفعه؟ وهل الحرم كغيره؟ المرور يحرم المرور بين يدي المصلي، وللمصلي ان يدفعه، والحرم ليس كغيره للضرورة، نعم يرخص في المرور كما مر بنا في دروس سابقة. وكيف نجاهد في سبيل الله ولاة الأمر إيش لم يفتحوا باب الجهاد؟ فهل الجهاد غير واجب عليه؟ يا أخي ولاة الأمر لما يعني تفتات عليهم وتجاهد بزعمك أنك تجاهد، ما يصير جهاد حينما تفتات على ولي الأمر وتذهب لتجاهد، لا يكون جهادا، يكون مفسدا. لأنك بهذا تتحرش وتسيء إلى القوة، قوة لأن قوة الإسلام والمسلمين لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أنت تترك السمع والطاعة وتترك وصية النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إنك تجاهد، أنت لا تجاهد إلا في سبيل معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في سبيل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله،